فضيلة الشيخ عطية، هل الجماعة تدرك بإدراك السلام مع الإمام أم أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة؟ وإذا دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير، هل الأفضل لهم الدخول مع الإمام أم ينتظرون سلامه ويصلون جماعة؟ الجماعة تدرك بإدراك أي جزء منها قليلا كان أو كثيرا مع الإمام قبل أن يسلم، وأفضلها أن يدركها من أولها إلى آخرها معه، وأولها هو إدراك تكبيرة الإحرام، ولا تحسب للمأموم ركعة حتى يدرك ركوعها مع الإمام. وإذا كان مسبوقا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة ثم ركع مع الإمام، تحمل الإمام عنه الفاتحة وحسبت له ركعة عند جمهور الفقهاء. ولو دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير فالأفضل لهم الدخول مع الإمام، وهو أفضل من انتظارهم حتى يفرغ الإمام ثم يصلون جماعة وحدهم، لأن إقامة جماعة ثانية قد يحدث ارتباكا بالنسبة للمسبوقين من الجماعة الأولى وهم يؤدون ما فاتهم منها، والدين يحب النظام ويكره كل ما يخل به. ومع ذلك لو صلوا جماعة وحدهم فصلاتهم صحيحة ولهم الثواب إن شاء الله، والكلام هو في الأفضلية فقط، والله أعلم.